فترى الوزق يخرج من خلاله. الله أكبر. الله يا أولاد. الله يعينك ويصلح الحمل اللي خلانا نسمعك. الله يصلح حالك يا الله. الله يكرمك يا مولانا. نعم. الله يا رجل. الله يا رجل. شكرا يا عم الله. طلع النبي. ممكن اول مقدرة. ممكن. نعم. نعم سيدنا. الله الذي يرسل الرياح. سيانه. فترى الوزق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء ومن عباده الله يا راجل. الله يا كلام الله. ما انا قلت لحضرتك قبل كده ده كان ربنا يتكرم مع العام ده كله من حولك يمدلنا في عمرك حبة سنين. غلط النبي دايما اللي فاضل من كبابره. الله ما شاء الله. يا راجل الله يعاون عليك. نعم يا مولانا. الله الله اذكر الاله. الله الله نعم. الله الذي يرسل الرياح. الله الذي يرسل الرياح. صلاة النبي. صلاة النبي. يرسل الرياح فتثير سحابا. سحابا فيبسطه في السماء فيبسطه في السماء كيف يشاء. ويجعله كسفا ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. القبيل الجميل دي. الله الله القبيل الجميل ده كتير قوي النبي. الله الله الذي يرسل الريح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء فترى الورق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء ومن عباده الله يا قرآن. الله الله يستعبد.